بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. فصل: ويحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة. تحلية اللي هي التزويق، يبقى المذهب إن هو يحرم تزويق المسجد سواء كان بذهب أو بفضة. طبعا ده في إسراف، في خيلاء، في كسر قلوب الفقراء. طبعا علل تحريم الذهب والفضة في علل كثيرة، ممكن من بعض العلل، وأظن أن إحنا في التحرير لما كنا بنشرح التحرير تكلمنا بالتفصيل على علل تحريم الذهب والفضة، وقلنا في علل مدخولة وفي علل سليمة، لكن هو بيعلل بإيه؟ ببعض العلل. ممكن أيضا نحط علة تانية لما فيه من تضييق النقدين، ممكن لأن ديت حلية، وإن كانت العلة هنا في الموضع ده ضعيفة، إن دي حلية أهل الجنة، فاللي ينعم بها في الدنيا لا ينعم بها في الآخرة. لكن طبعا ده طبعا هي في مسجد، هذا الكلام إيه ضعيف، لأن كده إحنا كنا بنقول ببطلان الإيه، ببطلان الصلاة في المسجد، لا تقبل منه، لأن لو قبلت منه الصلاة لازم ينعم في الجنة، فالعلة دي هنا ضعيفة. هو بيعلل إن هي لما فيه من الإسراف، لما فيه من أنه يفضي إلى الخيلاء، أيضا لما فيه من كسر قلوب الإيه الفقراء، وإحنا نضيف علة تانية الإيه تضييق النقدين. طبعا يحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة. المسجد وكذا المحراب، لو قلنا أن هو المسجد يعمل فيه محراب، يجي أيضا المحراب لا يحلى بذهب أو بإيه أو بفضة. طبعا الجدران بتاع المسجد، وده حكم زي حكم اتخاذ الأنية. يعني اتخاذ الأنية في خلاف في المذهب، مين يقول الصحيح في المذهب إيه؟ اتخاذ أنية الذهب والفضة في المذهب لا يباح للاتخاذ ولا إيه استعمال. فحكمه هنا زي حكم إيه؟ حكم أنية الإيه الذهب والفضة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل عن إن هو يتختم بخاتم من ذهب. يجي تحلية المسجد سواء كان السقف ولا الجدران المحراب أولى، خد بالك دي مساحة كبيرة طبعا إيه، والإسراف فيها أولى. طيب لو هو المسجد يعني حلية بذهب أو فضة، هذا منكر، هذا منكر يجب إزالته ويجب زكاته. لكن المذهب بيقول إيه؟ إن إحنا نزيله ونزكيه ما لم يستهلك. إزاي نعرف يستهلك ولا لم يستهلك؟ إحنا إذا جمعنا ما في الجدران أو في السقف أو نحوه بلغ نصاب، يعني 200 درهم أو 20 مثقال، بلغ نصاب أو بلغ من الاثنين، إحنا ممكن نكمل الذهب بالإيه الفضة. لو هو بعد الجمع بلغ نصاب، في هذه الحالة لابد أن يزال ويزكى. لو ما بلغش نصاب في هذه الحالة إيه يترك. بيستدلوا على كده أن عمر بن عبد العزيز كان في مسجد في دمشق، لما ولي الخلافة أراد أن إيه يجمع ما في مسجد دمشق من إيه مما موه به من الذهب، فقيل له إنه لا يجتمع منه شيء فتركه، إنه لا يجتمع منه شيء فتركه. طيب أنت تقول المسجد النبوي فيه المسجد مش كده؟ يجوز دي مسألة تكلمنا عنها المرة الماضية، المسألة كده ممكن تكمل نصاب الذهب من الفضة. طب لو واحد وقف على مسجد قنديل مثلا، قنديل من ذهب أو فضة، يجي ايه حكم دوت؟ الوقف ده صح ولا لا يصح؟ طب احنا هناخده منه، ادم وقفه يجي هو ايه اخرج ملكيته عن نفسه. الوقف ده تسبيل، منع، هو منع، واخد بالك ان هو ملكيته، فنقل ملكيته للايه للمسجد، خلاص يؤخذ. طب احنا نعمل ايه؟ هو مش هينفع نستخدمه، ففي هذه الحاله واخد بالك يذاب يكسر، يذاب يصهر ويصرف. طبعا ما ايه طبعا مش هنسيبه كده، لان الانيه يحرم استعمالها واتخاذها، فهنسيبه كده ونقول للناس ايه استعملوه، لانه يحرم استعماله. في هذه الحاله يكسر واخد بالك ويباع ويصرف في عمارة المسجد أو في مصلحة المسجد. يبقى لو وقف شيء محرم على المسجد فلا ينتفع بعينه في المسجد، وإنما إيه؟ يباع بعد تغيير هيئته بما لا يجعل أحد ينتفع به على الهيئة المحرمة. الإمام أحمد مذهبه أن لو وجد شيء محرم أنه يتلفه، لو وجد مثلا طنبور لك ما يقولكش مثلا ده مال الغير، ولا يقولك اكسر، فيتلف الشيء اللي هو اللي إيه؟ المحرم. فده مثلا قنديل من ذهب لا يتلف، يتلف وخدلك تغير هيئته، تكسره وتبيعه وتنتفع بثمنه في إصلاح المسجد أو في عمارة الإيه؟ المسجد. بعد ذلك يقول المتن جاء يحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة. اتفهمت الجزئية ديت؟ عشان الوقف ولا عشان الاستعمال ولا عشان ما حدش يستعمله؟ ما تبيعه، لو بعته ما عشان وقف احنا لازم ناخده، ما هو خلاص انتقلت ملكيته للمسجد، فاحنا عايزين ثمنه. لان هو لو تعطلت مصلحه الوقف انت بتصرفه في غيره، واخد بالك، في مسجد اخر، او انك انت ممكن تبيعه وتستخدم ثمنه في وقف اخر. طب ده هو اصلا يحرم استعماله، سواء ليا المسجد ده او المسجد غيره او في البيت او في اي مكان. في الحاله دي مش نبيعه، لازم تغير هيئه اللي هو ممكن يستعمل بها، واخد بالك بقى كده. خلاص، هو وقف على الاستعمال داخل المسجد عشان يخاف ما يستعملش بره المسجد، لا عشان يتكسر. ايوه لا، ما هي في حاجه انت عطلت ممكن ابيع، يعني مثلا ايه شيء مثلا تعطل في المسجد، انا ممكن ابيع، ممكن حتى ينتفع بيه، واخد بالك، وانا ايه وانا اخد ثمن اصرف في المسجد او انقله. الافضل ان انا انقله لمكان اخر، اتعطلت منفعته خالص. طب ده شيء محرم مش ينفع ان حد ينتفع به، فطالما وقف المسجد خلاص نكسره ونصرف في مصلحة المسجد وعمره. طيب، ويباح للذكر، خلي بالك هنا هبتدي اتكلم على ما يباح للذكر من الذهب والفضة وللأنثى. الشنقيطي ليه كلام تاني طويل، الشنقيطي ليه كلام طويل في موضوع اللي يباح للرجال من الفضة. إن شاء الله بعد درس نجي إيه نشوف نوسع شوية في كلام الشنقيطي. بيقول لكن إحنا الأول هنشوف المذهب. يباح للذكر من الفضة الخاتم ولو زائد على مثقال. يباح يعني إيه؟ التحلي. يباح التحلي للذكر. طب الخنثى؟ هو يباح للذكر، يجب الأولى يباح للإيه؟ للأنثى. يجب الأولى يباح للإيه؟ للخنثى. يجب يحرم ليه؟ ما هو يباح للذكر. يجب يباح التحلي للذكر وللخنثى من الفضة، يجب مش من الذهب، الخاتم، ودي ما فيهاش خلاف. ها؟ اه الخاتم ما فيهوش خلاف، فيش خلاف. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم، والصحابة اتخذوا خاتم، ونشوف الأدلة اللي فيه. حتى بيقولوا إن كان زائد على مثقال، يعني كان كبير، بس وما فيش تحديد، ما فيش تحديد، لكن في بعض الأقوال في المذهب إن هو ما لم يخرج عن المعتاد، يعني إن خرج عن المعتاد هيجا فيه صرف، واخد بالك. ما الأصل التحريم، الأصل التحريم سواء الذهب أو الفضة، واخد بالك، وهنشوف الايه الأدلة. فالأصل انه ده اللي هو الخاتم اللي يتحلى بيه، واخد بالك، ده رخص فيه لفعل النبي وفعل الصحابة، رخص فيه الأدلة. يجي نقتصر على ما ورد فيه الايه الأدلة اللي هو المعتاد. ما يجيش مثلا واحد يلبس لي خاتم كبير كده هوت، رجل بس خاتم كبير كده هوت ازيد من مثقال، او بعض المذهب يقول لك ايه ممكن يكونوا خاتمين. طب لو جاب خواتم لابنائه ولخدمه لا ده يجوز. فاللي يقول ان هو خلي بالك ان لا يقيد بهذا القيد ان هو يحرم ان خرج عن المعتاد، يقول يجوز لي ان هو ايه اي شيء طالما ان هو يباح لي لبسه واستعماله سواء كان مثقال او ازيد او ايه، فما فيش مشكلة. لا نشوف ان ده قيد في المذهب وقيد للنساء كمان، يعني النساء بيقولوا ايه هيقيدوا لها بقيد بس مش مثقال، خد بالك، هيقيدوا لها. لما نيجي نتكلم عن النساء هنتكلم فيها. يبقى يباح للذكر من الفضة الخاتم ولو كان الخاتم زائد على المثقال. واخد بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق. واخد بالك؟ طبعا انا شفت بعض الناس اللي الفضة يعني. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيختم الرسائل لما كان يبعث رسائل للملوك فقالوا ان الملوك لا تنظر في الكتب الا اذا كانت مختومة. مش كده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم راح عمل خاتم محمد سطر ورسول سطر والله سطر. ففي بعض الناس بيعملوا خاتم بهذه الطريقة. لا هو في حديث في الصحيح لا تنقشوا كنقش خاتمي. لا تنقشوا كنقش ايه؟ خاتمي. ده خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. اتخذوا بعض الخلفاء بعده حتى ايه؟ غيب في بئر وفقد. ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الخلفاء الراشدين استعملوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تنقشوا كنقش ايه؟ خاتم. ما حدش استعمل خاتم مكتوب عليه محمد رسول الله. ده كان خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهو لما اتخذ الخاتم دوت فكان يدل على جواز ايه؟ اتخاذ الخاتم. بل هو رخص في كده. وزي ما نشوف الأدلة لما نيجي على الايه نتكلم في له جعل فص الخاتم فضة او غيره. بيقولوا ممكن خلي بالك في المذهب ممكن يجعل فص الخاتم يسير من الذهب. يسير من الذهب حتى في الإقناع بيقول إيه ولو من الذهب إن كان يسيرا. ده المذهب كده. الذهب المذهب طبعا راجح إنه لا يجوز. إحنا هنتكلم بعد كده بتوسع على ما يجوز للرجل التزين به. هنتكلم فيها عليها بتوسع. لكن هو المذهب بيقول إيه حتى وإن كان يسير الفص يسير من إيه. إحنا مش قلنا قبل كده أنا رتصلم على لبس الذهب إلا مقطعا. وقلنا الحديث ده فيه خلاف في صحة وضعفه على فرض صحة الحديث دوت. فهم بيقولوا مقطعة الأشياء البسيطة غير الأشياء اللي هي للضرورة زي مثلا سن أنف دي أشياء ضرورة. لكن هي الأشياء البسيطة فهم بيقولوا إيه الأشياء البسيطة بيقولوا إن هي ديت اللي هو المقطع يعني. طب المذهب في قولين هل يباح يسير الذهب أو لا يباح يسير الذهب. في قولين في المذهب. في قول أنه لا يباح يسير الذهب يجي لا يباح حتى المفروض أن إيه لا يباح الفص. لا حتى على القول حتى على القول بعدم إباحة يسير الذهب يباح في هذه الحالة في المذهب. يبقى على كلا القولين اللي قال يباح استعمال يسير الذهب أو لا يباح بيرخص فيه في حالة الإيه الفص اليسير. ده المذهب كده. وده اختيار ابن تيمية وغيره. ابن رجب ليه رسالة اسمها الخواتيم. الخواتيم متكلم ومرجح فيه هذا الايه مال لهذا القول فيها. المرداوي بعد ما ذكر الخلاف قال وهو الصواب. الكلوزاني قال التحريم. الكلوزاني دايما ليه اختيارات كده ايه خدالك. الكلوزاني ليه اختيارات كده بالفقه في الاصول. فالكلوزاني قال بالتحريم على كل الرجال لا يحرم خدالك. وجعله بخنصر يسار أفضل. يعني يجعل الخاتم بالإيه بالخنصر ماشي في اليد اليمنى ولا اليسرى. في اليسرى. وده أفضل. أفضل أنه يجعله بغير خنصر مثلا في الإبهام أو البنصر. واخد بالك ليه؟ لأن هذا طرف في اليد أبعد عن الامتهان. تلتقط شيء بتلتقطها بأصابعك دول. فيجي الخاتم إيه بعيد عن الامتهان. واخد بالك مش هيشغلك لما تيجي تناول شيء. لا يشغلك إن إيه أردت تناول شيء تتناوله بالأصابع دول. فأنت مش هيشغلك لما يكون فيه الخنصر. طيب السبابة قالوا يكره في المذهب يكره اتخاذه بالإيه بالسبابة ويكره اتخاذه بالوصلة. يبقى في الخنصر أفضل وأفضل من باقي الأصابع. يكره نص على الكراهة في الوسطى والايه والسبابة. وبيقول لك في اليد اليسرى وفي حديث يعني في حديث النبي اجعله في اليمنى ثم اجعله في اليسرى. فبيقولوا في بعض الناس يقولوا انها منسوخة مجعله باليمنى كان اخر امر النبي صلى الله عليه وسلم جعله بالايه باليسرى. فيقول ان هو الافضل ان تجعله باليسرى افضل من ان تجعله بالايه باليمنى. طيب الفص تجعله من اين؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل الفص مما يلي بطن الكف من الداخل. ابن عباس ثبت عنه انه كان يجعله من اعلى مما يلي ظاهر الايه زي ما احنا بنعمل كده مما يلي ظاهر الايه. لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان هو ايه مما يلي بطن الكف يجعل فصه مما يلي بطن الايه الكف. معايا كده؟ يكره ان يكتب على الخاتم على الخاتم ذكر الله قران او غيره. ده على الصحيح في المذهب وده عليه اكثر الاصحاب. وفي روايه انه لا يكره دخول الخلاء بذلك اجلاء كراهه. لان العله الوحيده اللي ممكن يقول لك يكره انك انت تكتب ذكر قران او غيره او اي ذكر على الخاتم انك انت ايه لا تدخل به الخلاء. طب كان في روايه انه لا يكره انك تدخل بها الايه الخلاء طالما انها تبشر الاذى. لان حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان اذا دخل الخلاء وضع خاتمه ده حديث ضعيف. فاذا كان ما لا كراهه من الدخول الخلاء به يجي لا يكره انك انت ايه تتخذ خاتم فيه ذكر الله. لان هذه العله الوحيده اللي عللوا بها الكراهه انك انت تدخل به الايه الخلاء. حتى ابن مفلح بيقول لم اجد في الكراهه دليلا إلا قوله لدخول الخلاء به. والكراهة تفتقر إلى دليل والأصل عدمه والأصل عدمه وهو الصواب. هذا هو الإيه الصواب. وقد ورد عن كثير من السلف كتابة ذكر الله على خواتيمهم. كل ده ذكروا مين؟ ابن رجب في كتابه للخواتيم. وهذا ظاهر قوله عليه أفضل الصلاة والسلام حين قال الناس إني اتخذت خاتما ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقش أحد على نقشي. يجنهم عن إيه؟ عن كتابة اسمه بس محمد. لا مش اسمه محمد رسول الله. ما نهمش عن الذكر مطلق الذكر عن إيه؟ يجنهم عن ده لا عن غيره. طب هل ممكن أن أعمل على الخاتم نقش حيوان صورة حيوان كده؟ لا يجوز. لا جزء الحيوان ده أي حاجة فيها حي يعني صورة إنسان صورة أسد أي حاجة فيها حياة فلا جزء إن أنا إيه أنقش على الخاتم صورة أي شيء فيه حياة. أصلا ده محرم خد بالك ده يجي تجسيم تمثال. ويحرم لبسه إن كان فيه صورة حيوان حتى تزال خد بالك تزال الصورة التمثال ده بالإيه بقطع الرأس. طيب تباح بعد ذلك يقول لك ايه بيتكلم بس للرجل ايضا تباح قبيعه ديت اللي هي ما يجعل في طرف المقبض بتاع السيف. المقبض كده في طرفه كده تلاقي ايه دي اسمها القبيعه. القبيعه ديت تباح من فضه. وهنشوف كمان انها ممكن من ايه حاله خاصه انها من ذهب. ثبت من العبارة أن عبارة المادن عملت إشكال وخلت بعض الناس إيه تكلموا كتير عن الموضوع دوت. فشوف اقرأ عبارته من المادن كده. تباح قبيعة السيف فقط ولو من ذهب. علّ صوت. تباح قبيعة السيف فقط ولو من ذهب. وحلية المنطقة والجوشن والخوذة للركاب واللجام والدواتة ويباح للنساء. شوفوا لما قال لك ايه بص قال لك تباح قبيعة السيف فقط ولو من ذهب. ففقط ترجع على ايه القبيعة بس ان تكون من ذهب؟ قال لك لا. طبعا في اشياء اخرى نفسه الشيخ مالها ده ليه كتاب تاني اسمه غاية المنتهى. في غاية المنتهى ذكر بعض الامور تجوز للرجل واخد بالك ان هي تكون من ايه من ذهب واخد بالك. فرخص مثلا السن والأنف، واخد بالك؟ في يسير فص الخاتم زي ما احنا قلناه من شوية، يسير فص الخاتم قلناه ده أيضا مرخص فيه انه يكون من ايه؟ من ذهب. الحاجات التانية دي فيها ضرورة. يبقى في حاجات تانية تجوز من ايه؟ من الذهب للرجال. حاجات تانية تجوز من الذهب للرجال، صح ولا لا؟ طب امال ايه؟ ايه الكلمة دي؟ تباح قبيعة السيف فقط ولو من ذهب. ما هي لو عايدة على قبيعة السيف، طب ما احنا قلنا قلنا في تاني، في الفص وفي الاشياء اللي للضرورة. هو خلاصة الكلام فيها ان فقط ديت واخد بالك من الاشياء التي تأتي. يعني هو هيذكر اشياء في المتن بعد كده لا تباح من الذهب. يعني الاشياء اللي هي ايه اللي ذكرها واخد بالك، اللي هي حلية المنطقة، لا دي لا تباح من الذهب، دي تباح من الفضة. مركزين معايا عشان الاشكال ده ممكن يقولك في الامتحان، عشان كلمة فقط دي انا بشرحها لك، ركز معايا. يبقى ايه؟ تباح قبيعة السيف فقط ولو من ذهب. فقط دي ايه؟ فقط يعني ايه؟ فقط مما يأتي بعد ذلك، فلا يباح من الذهب. يبقى قبيعة السيف ممكن فضة، ممكن ايه؟ ذهب. في اشياء اخرى من الذهب زي ايه؟ فص الخاتم اليسير والاشياء للضرورة، السن والايه؟ والانف. لكن لا، في اشياء اخرى مما يأتي ذكره عند الماثل لا تباح الا من الفضة. زي ايه؟ زي حلية المنطقة، زي الجوشن، زي الخوزة، دولة من الفضة فقط. يبقى فقط مما يأتي بعده فلا يباح إلا من فضة. أما هذه في المذكورات فإنما هي تباح من الذهب، هذه فقط تباح من الذهب أو الفضة اللي هي قبيعة السيف. فهمت الكلام ده؟ ها؟ أقولها تاني ولا خلاص؟ يبقى تباح قبيعة السيف ليه؟ لقول أنس كانت قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم فضة، وده أثر عند الأثرم، الحديث ده عند الأثرم بيقول لأنها حلية معتادة للرجل أشبهت الخاتم. أي حاجة يجوزها في المذهب هيلحقها بالخاتم. خاتم من الفضة يجوز؟ ها يبقى دي إيه؟ دي تبع الخاتم فقط. إحنا وضحناها دي مش كده؟ ولو من ذهب، يعني هذه قبعة السيف تجوز ولو كانت من ذهب. بيقول لأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب، وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب، ودول ذكرهم الإمام أحمد. ودي هي العلة اللي هي إيه من أجلها قالوا إن هي دي يباح من الذهب. طيب حمائل السيف اللي هي العلائق بتاع السيف ممكن تجعل فيها، في حمائل السيف اللي هي العلائق تجعل فيها ايه؟ فضة. في المذهب يباح انك تجعل فيه علائق السيف فضة. وبيقول ايضا العلة نفس العلة، ان دي معتادة، زينة معتادة للرجل فتلحق بالايه؟ بالخاتم. وحلية المنطقة، يعني ايضا يباح من الفضة حلية المنطقة اللي هي يشد بها الايه؟ الوسط، بالك بيسموها حياصة للرجل. للرجل المذهب موسع في شوية زي الحزام الوقت يعني. ايوه واخد بالك. بيقول لك الصحابة اتخذوا المناطق محلاة بالفضة، مش يبقى فيها تحلية يعني يحط فيها ايه؟ اشياء من الفضة يعني، مش كده؟ اشياء يعني يحليها بالايه؟ حتت كده فيها فضة، يحط فيها تطعيم مثلا، يطعمها، تكفيت، مش عارف اي حاجه ايه، يحط فيها فضه يعني يجوز. في حديث بيقول ان اول منطقه هاجر عليه السلام زوج سيدنا ابراهيم كان بيخاف لما صار تحت طولها. ماشي، احنا مش احنا الوقت بنتكلم الصحابه اتخذوا، بيقول لك الصحابه اتخذوا مناطق محلاه بالفضه. وتباح حليه الجوشن اللي هي الدرع، الدرع اللي بتلبس ده ممكن تحط فيه حلية من الفضة. وأيضا حلية الخوزة اللي هي المغفر اللي بيجعل على الرأس اللي هي الخوزة، وممكن حلية خف كده تحليه بالفضة. وبيقول الران اللي هو شيء يلبس تحت الخف ممكن تحط فيه فضة. كل ده في المذهب إيه؟ يجوز للرجل إيه؟ من الفضة. أما قبيعة السيف دي ممكن ذهب إيه وفضة. أما فص اليسير للخاتم ممكن ذهب وممكن إيه فضة. الأنف والسن ممكن إيه ذهب ممكن فضة. بس الأنف من الفضة انتنت فاتخذ إيه أنفا من ذهب. ولا لا الركاب يعني هنا لا بقى يبدأ في الإيه لا تباح. لا تباح حلية الركاب اللي هي بتاع السرج اللي بنضع اللي بنحط فيه اللي بنحط فيه الرجل. هو في ركابين بتاع الفرس في ركابين واحد منه واحد من هنا ممكن دولة لا يباح ان هم يتخذوا من ايه من فض ولا تحليتها بالايه بالموضع امتهان قال لك لا لا يجوز انك انت ايه تخدمه في الفض. واللجام ايضا لا يكون ده عطوف لا لا يباح اللجام. اللجام اصلا هي الحديده اللي بتوضع في فم الفرس بعد كده بيجي يسموا اللجام بالسيور بالآلة كلها اسمه ايه لجام لكن هي اصل الحديده. فالحديده ديت ايه لا يباح ان تعتمد ولا كل السيور طبعا الاولى ان هو كل الايه السير والالات بتاعته لا لا تباح من الفض. لا تباح احنا قلنا ايه حليه الركاب اللي بيركب عليها واخد بالك. ولا تباح السرج واخد بالك اللي هي الرحل اللي بيجعلها الدابه والدواء كل ده قياس عليها. الدواء اللي هي المحبرة المقلمة اللي بيضع فيها الأقلام المرآة المكحلة المجمرة فكل ده يلحق بالآنية فلا يباح أن يستخدم من ذهب ولا فضة. خلص هو كده كلام على الايه هيجي كلام ثاني الرجال بس هو كده الذهب والفضة على الرجال انتهى. عشان الحاجات ديت لو فيها زكاة لو هي يحرم وفيها مصوبة قال اللي كان للاستعمال ما فيها الزكاة المذهب الاستعمال أو العرمة فيها الزكاة فكانت هذه الأشياء تباح لي استعمالها وبلغت النصاب ما فيها الزكاة لو يحرم عليه هيجا فيها الزكاة. وبيعرفك الأشياء اللي ممكن تتخذها فيها زكاة لأن في قول في المذهب ممكن تستخدم هذه الأشياء وإن بلغت النصاب ولا شيء فيها ويباح للنساء. طبعا النساء يباح ليهم لبس ما شاءوا من الذهب أو الفضة. ويباح للنساء يعني من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه زي السوار الأساور يعني زي الدملج. الدملج ده سوار يحيط بالعضد خد بالك. حتى بيقولوا ان اليونان هم أول ناس اتخذوا اللي هو الدبلة مش النصارى لا اليونان كانوا بالرجل يركب على فرس ويجر المرأة يربطها بحبل بصوار كده في العضد ويعلقها منه كده ويجرها وهو ركب الفرس يسحبها كده لحد البيت. بدأ تتطور هذا الأمر لحد ما بيجت الايه الدبلة. ده كلام الشيخ أظن عطيه صقر كان في فاتوى لي عشان كده اللي يقول لك ان الدبله دي اصلها من النصارى لا دي اصلها من اليونان. هي بدايتها كانت عند مين كانت عند اليونان بدايتها. وده تفيدنا في موضوع تاني في الدبله التشبه بالنصارى والكلام المنتشر ان لبس التشبه ده يجي لنا وقفه معاه تانية. بس هي اصلا ايه لما تاثر الاصل ده تبتدي ايه يتضح الامور اللي هي مش اصلا نصارى واخد بالك. السوار ممكن المراه تلبسه من الذهب او الايه الفضه. والدملج اللي هو اللي احنا قلنا عليه السوار يحيط بالايه العض. والطوق وحلي يجعل في الايه في العنق. والخلخال عارفين الخلخال طبعا. والقرط اللي هي الحلقان زمان ايه الحلق. طبعا هو بيقول لك قل او كفر ولو عشان كده وقال لك ايه ولو زاد على الف مثقال. طبعا اللي هيقول ان هو هيرخص مش هيرخص للرجل فيما زاد على مثقال مش هيرخص للمرأة فيما زاد على الف ايه مثقال. ازيد من كده يجي لم تجري العادة به في اصراف في كذا في كذا يجي فيه الزكاة حتى لو كان للايه للحلية والاسلامية يجي كده ايه زاد على الف مثقال. طبعا الف مثقال دي كبيرة جدا فلو زاد على الف مثقال يجي كده ايه لم تجري العادة به يجي فيه الزكاة. لكن هو المذهب صح في المذهب انه ايه الرجل يباح لي ولو زاد على مثقال، والمرأة يباح لها ولو زاد على 1000 مثقال. وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد. ما فيش تحديد، ما فيش تحديد في مذهب. بقى اقول ايه، لا، الالف مثقال دي ان زاد عليها يجي خارج عن المعتاد. قول ثاني، قول ثاني في المذهب. اي هو انا ما رضيتش اعرض خلاف هنا، انا هو انا قلت القول بتاع المذهب وخلاص. بيقول لك ايه، وللرجل والمراه يعني يباح للرجل والايه والمراه. طب الخنثى يباح لها ولا لا يباح لها؟ هنا التحلي هو بيقول لك يباح للرجل والمراه، يباح ما دخل في هنا وهنا. يباح للرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد. عارفين الزبرجد؟ أحجار كريمة موجودة في مصر وفي كل حتة الزبرجد. واللؤلؤ. الياقوت ده إيش؟ جواهر كريمة برضه، أحجار كريمة. ها؟ لا انا ما اتكلم دي في حاجات، واخد بالك، فاز ذكاء. وبقى بدا يعني دخل في الموضوع دوت وقال لك ايه، واخد بالك، ان دي يباح في السكه كده يا سطر واحد. فمن ضمن اللي يباح ولا يباح، يجي يباح للرجل والمراه التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد. طبعا نشوف الشنقيطي بعد شويه ان شاء الله، يقول لك ان اللؤلؤ ده لبس خاص بالنساء، وان لو لبس الرجل يجي متشبه بالنساء وحرام. وده طبعا اشياء ليس فيها زكاه طبعا، الا اذا كان بقى الجواهر ده يعدها للايه، للاقتراء او التجاره. يبقى التجاره هيقومها بالنقدين ويزكيها. ويكره وكره تختمهما اللي هو ايه، الرجل والمراه، وايضا مين، الخنث، يلحق بهم الايه، الخنث. يكره بقى بالحديد، يعني بخاتم من حديد أو نحاس أو رصاص. وده نص الإمام أحمد نقله مهنة، قال أكره خاتم الحديد لأنه حلية أهل النار. طبعا الأولى أن احنا إيه، في حديث ثابت عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عند الإمام أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب فأعرض عنه فألقاه، من ذهب فأعرض عنه فألقاه، واتخذ خاتما من حديد. قال نبي صلى الله عليه وسلم هذا أشر، هذا حلية أهل النار. فألقاه واتخذ خاتما من ورق فسكت عنه. هنتكلم عنه. وخبرك المذهب بيقول يكره مش يحرم. المذهب بيقول بالكرامة مش بالإيه، حتى هو الحديث دوت يعني بيقول حتى ان هي ممكن تلبسه، تاخد له خاتم من حديد، يعني اقل شيء ممكن تلبسه وممكن ما تلبسوش. واخد بالك؟ عشان كده المذهب بيقول ان ايه، ان ممكن ان يكره مش يحرم، عشان الحديث دوت ممكن يكون في خاتم من حديد، لكن الاولى عدم لبسه ان كان فقير ومعاش اي شيء خالص الا اقل الاشياء خاتم من حديد. وحتى بعض الناس بيقول بوجه، يقول له لا، التمس له خاتم من حديد عشان تلبسه تنتفع بثمنه، يعني انت لما معاك اقل حاجه خاتم من حديد اقل شيء. هو يكون منسوخ يا شيخ؟ لا. بعد كده اخر جزئيه في المساله ديت، ويستحب بالعقيق، يعني يستحب تختمهما للرجل والمراه وكذا الخنثى بالعقيق. طبعا الحديث كله اللي وردت في التختم بالعقيق ان مبارك وان مش عارف ايه والكلام ده كله موضوعات. واخد لك كل الاحاديث اللي وردت فيها موضوعات. بيقول لك قال ابن رجب في كتابه ظاهر كلام اكثر الاصحاب لا يستحب، وهو ظاهر كلام احمد في روايه مهنة. وقد ساله ما السنه يعني في التختم، قال لم تكن خواتيم القوم الا في الطهر. قال العقيلي لا يصح في التختم بالعقيق عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وقد ذكرها كلها ابن رجب وأعلها في كتابه. العقيق دي برضو أحجار كريمة، لقى في بعض الخواتم كده جاء فيها إيه، جزء من العقيق، أحجار أيضا كده لقى إيه موجودة فيها. فهو بيقول يستحب التختم بالعقيق خصيصا ليه، عشان الحديث فيه، لكن الحديث ده كله موضوع ولم يصح فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. يعني كده احنا خلصنا الدرس كده ان شاء الله، وهنكمل في المرة القادمة. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم، جزاكم الله خير.